وقضاء الرواتب وقضاء المفروضات وذوات الأسباب وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وسجود الشكر. معنا حصلنا الآن كم يوم؟ جميل. أقول أذكرها يا أخي. لا خليك مع التركيب الثاني عشان نشوف ايش النص. ها إعادة جماعة أقيمة ثواب المسجد وركعات الطواف وأيضا نسجل مع ركعتي الطواف ركعتها راتبة المسجد. طيب وصلاة الجنازة ولا خلوها وهندخلها في قضاء الرواتب. خلوهم هنكتبها في قضاء الرواتب. خلوها في قضاء وصلاة الجنازة وقضاء الرواتب وقضاء المفروضات وذوات الأسباب والكسوف وسجود كده وسجود شكر. معنى يا اخوان؟ لم يبقى شيء. ها؟ لم يبقى شيء يعني. في حاجة ثانية؟ ذكر كده الوقت الثاني يعني تبقى مكروه يعني. كده يعني. هو عمله. معقولة الصلاة ذوات الأسباب. ادخل فيها شيء كثير. تحية المسجد، سنة الوضوء، والاستخارة. تحية المسجد. واحدة صلى صلاة أسابيع. أشياء. طيب. وإعادة جماعة أقيمة. في المسجد تابعوا معي. وهو بالمسجد. لحديث أبي ذر مرفوعا صل صلاة الوقت فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم وتأكدها بالخلاف في وجوبها يعني اختلف هل يجب يصلي معهم ولا مستحب يصلي معهم. قال ويجوز فيها قضاء الفرائض قضاء المفروضات لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. عرفنا يا إخوان متفق عليه. ومما استثنوا أيضا فعل المنذورة نذر أن يصلي الصلاة في هذا الوقت المكروه ولو نذرها فيه. والصحيح أنه لا يفي بهذا النذر كما لو نظر أن يصوم يومي ليلة فلا يصوم كذلك النذر. وفعل المنظورة ولو نظرها فيه الصواب يقول أنه لا يفعل لأنها واجبة أشبهت الفرائض لكن لا يفي لأن الوقت وقت كراهة. والاعتبار في التحريم ايوه مساله جديده اتكلمنا عليها الاعتبار ان هذا وقت كراهه وقت تحريم بصلاه النافله وقت ناهي متى يبدا. قال والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاه نفس بفراغ ايه مش بدخول الوقت وليس بدخول الوقت. هذه المهمة جدا لا صلاة بعد العصر أي لا صلاة بعد صلاتك للعصر حتى تغيب الصلاة. قال والاعتبار بالتحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو أحرم بها ثم طلبها نفلا لم يمنع من التطوع لأنه إيه؟ ما أتمش الصلاة ولا أدى الصلاة إنما إذا أدى الصلاة فهنا ما يصلي النافلة. وقد قلنا إن هذا ينطبق على صلاة الفجر إذا كان صلى الراتبة قبلها. طيب صلاة العصر قلنا مسموح له أن يصلي ما دامت الشمس بيضاء نقية مرتفعة حد قال

المستمعين لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.